من سوريا تقول: فضيلة الشيخ، انتشرت عندنا ظاهرة الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم، وهذه الأحراز مكتوبة من مشائخ يقولون بأنها تحفظ من العين، فما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أنه يجب أن نعلم أن الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لا بد أن تكون متلقاة من الشرع، لأن مثل هذا الأمر، أعني جلب الخير أو دفع الشر، لا يكون إلا بتقدير الله عز وجل. فلا بد أن نسلك الطريق الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا يوصل إلى ذلك. أما مجرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنها أوهام لا حقيقة لها، قد يتأثر الإنسان منها نفسيا باعتقاده فيها ما يعتقد، وإن كانت الحقيقة خلاف ذلك. وتعليق الأحراس أو الأحراز على الصدور لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلانس أو حروفا مقطعة لا يعلم لها معنى، فهذه محرمة بلا شك، وربما يكتب عليها أسماء شياطين من الجن ولا يعلم حاملها ذلك. وعلى هذا فيكون تعليقها نوعا من الشرك. وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تضر بدون قدر الله عز وجل كان مشركا شركا أكبر. وأما إذا كان يعتقد أن النافع والضار هو الله ولكنها هي وسيلة فهي شرك أصغر، لأن الله تعالى لم يجعل هذا سببا يندفع به الشر أو يحصل به الخير. أما الثاني أن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من القرآن أو من صحيح السنة، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها لا بأس بها مستدلا بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومنهم من يرى منعها وأنها من الشرك الأصغر مستدلا بعموم الأحاديث الدالة على أن التمائم شرك. والذي ينبغي للمؤمن أن يتجنبها، وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الجواز، والأصل في مثل هذه الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز. ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عما ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وقوله في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، وكذلك قوله في المعوذتين. المهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عما ينبغي أن يقوم به من الأوراد الشرعية القولية. وعلى هذا فإن نصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يدعوا هذه الأحراز وأن يقوموا بما جاء في السنة من الأوراد القولية إما من الكتاب وإما من السنة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سوداني يعمل بالخليج يقول والدي كثيرا ما يتلفظ بألفاظ الطلاق على والدتي ومتساهل في أداء الصلوات، والدتي بعكسه امرأة مصلية عابدة وهذا من فضل الله عليها. كثيرا ما نصحت والدي بعدم التساهل بهذه الألفاظ أي ألفاظ الطلاق فلم يبالي، وأنا الآن على وشك العمل وأريد أن أرسل لوالدتي مصروف دون أبي مع أن حالته ضعيفة جدا جدا، هل يجوز لي هذا يا فضيلة الشيخ؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قيل ثم من؟ من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال ثم أبوك الثالثة أو الرابعة. وعلى هذا فإذا كانت الأم محتاجة وكان الأب محتاجا فالمقدم حاجة الأم. فإذا كنت إذا أصلت إلى أبيك شيئا استأثر به ولم يصل إلى أمك منه شيء فأرسل إلى أمك ولا حرج. وإذا كان لديك سعة في المال فأرسل إليهما جميعا فإن ذلك من البر. ولكن خير من ذلك أن ترسل إلى أبيك هدية، هدية النصيحة وتخويفه من الله عز وجل وأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك خير ما تديه إلى أبيك. وأبوك في الحقيقة على خطر في تهاونه بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي عمود الدين، فإذا أخل بها الإنسان فقد أخل بعمود الدين، وإذا أخل بها الإنسان لم يكن لديه ناه عن الفحشاء والمنكر. ثم إن تساهله بألفاظ الطلاق من المشاكل الكبرى، لأنه إذا طلق بعقيدة أي بنية فإن امرأته تطلق إذا لم يوجد مانع من الطلاق، إذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق. وإذا طلقت مرتين فإنها في الثالثة لا تحمله حتى تنكح زوجا غيره، فعليك أن تؤكد النصيحة عليه في هذه المسألة حتى لا يطع فرجا حراما عليه وهو لا يدري. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى. اللهم آمين. المستمع عبد الله ألف ألف من الرياض الحقيقة كتب رسالة بأسلوبه الخاص، ملخص هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد يقول بأنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع طيب تجاري. الزميل الأول دفع المال، يقول وأنا بجهدي وعرقي وجدي وعلاقاتي هذا ما اتفقنا عليه ورضي كل منا بالعمل والفكرة والمشروع، وحيث أنه لم يعمل معي فأنا الذي أقوم بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع، أما هو فكما ذكرت فلا يعمل شيء إلا إذا صفينا الربح آخر في 6 شهور يعود إلينا ويأخذ ما كسبناه. يقول ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال 2 سنين تغيرت النية، حيث أفاد بطلبي أن يأخذ أكثر من نصف المربح نظرا لأنه مساهم بالمال، واحترت أنا لأنني لم أكتب معه ورقة نظرا لالتزامه ودينه، فأرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ورعى أن يرشدني عبر منبر نور على الدرب حيث سأأخذ بهذه الفتوى إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة، وعقد المضاربة عقد شرعي، فإذا انطبقت الشروط صحة المضاربة عليه صار عقدا صحيحا. والمضاربة أن يكون من أحد الشريكين المال ومن الآخر العمل كما في هذا السؤال، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه، قد يشترطان أن الربح بينهما 50/50، وقد يشترطان أن الربح بينهما 3/3، للعامل 1/3 ولصاحب المال الباقي أو بالعكس. المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه، فإذا اشترط أن الربح بينهما نصفين فهو بينهما نصفان، فهو بينهما نصفين. وإذا اشترط خلاف ذلك فعلى ما شرطاه، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بما يقتضيه العقد، إلا أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن بذلك ضرر على الآخر. فإذا كانت 6 أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين، ثم طلب صاحب المال أن يكون حظه من الربح أكثر، فهو حر وأنت أيضا حر، إن شئت فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة. وإذا تفرقتما عن حسن نية فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغني كل من ساعته، وإن بقيتما على حسن نية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال: أمثال الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. وخلاصة الجواب أن العقد بينكما إن شئتما استمررتما عليه على الشرط الأول، وإن شئتما عدلتما في الشروط حسب تراضيكما، وإن شئتما فسختما العقد، لأن العقد عقد المضاربة من العقود الجائزة. نعم. له سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ، لي أخت متوفى عنها زوجها ولها ولد في العشرين يعمل بشركة براتب قدره 5000 ريال، وله إخوة يعولهم، والبيت إيجار، وأريد أن أخصص زكاة مالي كل سنة كاملة لهم، فهل يجوز هذا؟ يجوز هذا إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك حاجة حقيقية، بل إن صرف زكاتك إليهم أفضل من صرفها إلى من ليس بينك وبينهم قرابة، فإن الصدقة على القريب 2، صدقة وصلة. ولكن إياك أن تعطيهم الصدقة الزكاة من أجل أمور كمالية لا تدل الحاجة إليها، فالمدار على الحاجة، فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كانوا في حاجة فهم أحق من غيرهم، وإن لم يكونوا في حاجة وإنما تعطيهم من أجل الكماليات التي يتفاخر بها كثير من الناس اليوم فلا تعطيهم. هذا المستمع أحمد إسماعيل من الخرج يقول: ما مقدار المسافة التي تقصر بها الصلاة، وما هي الأسباب التي تجعل المصلي لا يخشع في الصلاة؟ هذا السؤال من فقرتين: الفقرة الأولى عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف فيها العلماء من محدثين وفقهاء، وعامة أهل العلم على أنها 16 فرسخا، أي ما يقارب 82 كيلو. ومن العلماء من ذهب إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ليس له حد في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدد ذلك لأمته، فتحديده توقيف، أي موقوف على ورود الشرع به، وإذا لم يرد الشرع به كان مرجعه إلى العرف، فما تعرف الناس أنه سفر فهو سفر، وما تعرف الناس على أنه ليس بالسفر فليس بالسفر. فإن القاعدة أن كل ما جاء به الشرع غير محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف، وعلى هذا قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وهذا الأخير اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان نحو 20 كيلو ومكث هناك مكوثا يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهيئ الراحلة فإنه يعتبر سفرا. وأما إذا خرج إلى مثل هذه المسافة ورجع عن قرب كأن يكون مدعوا لوليمة أو نحوها ثم يرجع فإن هذا ليس بمسافر. وهذا هو الذي تميل إليه النفس، إلا أنه يشكل عليه أنه غير منضبط بخلاف القول الأول الذي يحدد المسافة بشيء معين فإنه يكون منضبطا وأقرب إلى فهم الناس، فمن أخذ به فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما الفقرة الثانية في السؤال فهو: ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ أكثر معين على الخشوع في الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصلي فإنه يناجي الله عز وجل خاطبه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذه المناجاة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه لا بد أن يستحضر ما يقوله ويفعله في صلاته، لأنه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويعلم ما توسوس به نفسه. ومما يعين على ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحس بالوساوس والهواجس تفلع عن يساره 3 مرات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك يذهب بإذن الله. ولكن إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يسمع؟ كيف يتفلع عن يساره 3 مرات؟ نقول: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل لئلا تؤذي من حولك. ومما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة بحيث لا يكون عنده شاغل يشغله كاحتباس بول أو غائط أو حضور طعام يشتهيه أو ما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومما يعين على ذلك البعد عما يكون به التشويش والإشغال بأن يبتعد عن الضوضاء وعن المتحدثين وعن الجالسين بصوت مرتفع وما أشبه ذلك. ومن هنا ننطلق إلى مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يكون في المسجد يقرأ القرآن وله صوت رخيم مرتفع يترنم بالقرآن وحوله من يصلون فيشوش عليهم، ويشغلهم عن صلاتهم. وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث رأى أصحابه في المسجد يصلون ويجهرون، فقال لا يجهر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. وفي حديث آخر لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله أذية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المصلي يتأذى بمثل هذه الحال ويشوش عليه ما يسمعه من أخيه القارئ، فعلى القارئ أن يخفض صوته في مثل هذه الحال لئلا يشوش على إخوانه فيفسد عليهم صلاتهم. وننطلق أيضا انطلاقة أخرى إلى ما يفعله بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية، من رفع الصلاة في مكبرات الصوت في المآذن، فإن هذا يحصل به من التشويش ما قد شفى منه كثير من الناس، حتى إن بعض المساجد إذا كانت قريبة وكانت الريح منصرفة إلى مسجد آخر أو متجهة إلى مسجد آخر ينشغل أهل المسجد الآخر بقراءة إمام المسجد الثاني عن استماعهم لقراءة إمامهم، لا سيما إذا كانت قراءته جيدة وصوته حسنا، فإن الناس ينشغلون به كثيرا. حتى سمعت أن بعض الناس أمن على قراءة الفاتحة دون إمامه، ولا شك أنه يشغل المصلين إذا سجدوا وإذا ركعوا وهم يستمعون إلى قراءته من خلال مكبر الصوت على المأذنة. ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة في الحقيقة أصلا، وفيه هذه الأذية، والإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة لا مفسدة فيها أو راجحة على مفسدته. أما وهو لا مصلحة فيه وفيه الأذية فإن العاقل لا يفعله، لا سيما وهو يبلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. ثم إنه أعني رفع الصوت من المئذنة بمكبر الصوت قد يؤذي حتى جيران المسجد، قد يكون جار المسجد مشتغلا بورد خاص له أو بقراءة أو بمراجعة مسألة شرعية أو أي من مسائل العلم النافع، فيشوش عليه هذا تشويشا بالغا. وقد يكون مريضا يحتاج إلى الراحة والنوم حينما صلى الفجر، فإذا أخذ في النوم وسمع هذا الصوت طار عنه النوم. وعلى كل حال فهذه المسألة يعني رفع الصوت من المئذنة بالصلاة صاحبه لا يكون غانما، لأنه لا يترتب عليه شيء من المصلحة فيما نعلم، بل هو إما سالم وإما آثم بما يحصل من أذية إخوانه. فنصيحتي لإخواني أن يقتصروا على الأقل على الإقامة، على إقامة الصلاة في المئذنة، وأن يدعوا نقل الصلاة من فوق رؤوس المآذن. وأنا حينما أقول هذا لست أنكر استماع المكبر في الصلاة، لكنني أقول احذروا الأذية لإخوانكم، أما وضع المكبر، أما استعمال المكبر في الصلاة فهذا إذا دعت الحاجة إليه بدون أذية، كما لو كان المسجد كبيرا والجماعة كثيرة، فهذا لا بأس به، وقد نقول إنه مستحسن. وأما إذا لم يكن له داعي فتركه أولى حتى في داخل المسجد، لأن اعتياد الإنسان أن لا يتلذذ بالقرآن إلا بواسطة هذا الصوت المنقول على مكبر، على المكبر فيه شيء من النظر، لذلك ينبغي للإنسان في هذه الأمور وغيرها أن يتدبر ويتأمل ويقارن بين المصالح والمفاسد، ويتبع ما يكون أرضى لله وأبعد عن إيذاء عباد الله. ثم إنه قد شكي إلينا شيء أقل من ذلك ضررا، وهو إقامة الصلاة من على المئذنة بمكبر الصوت، فقالوا إن أولادنا ينتظرون حتى يسمعوا الإقامة ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة، ربما يفوتهم شيء من الصلاة أو كل الصلاة، وربما يؤدون الوضوء من غير إسباغ. شكوا ذلك من أجل القول بمنع نقل الإقامة من على المئذنة، ولكن في نفسي من هذا الشيء، لكن في نفسي من هذا شيء شيئا، لأن سماع الإقامة من خارج المسجد أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من خارج المسجد. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم.